اللحظات آخر أنفاس هذا الإنسان في الحياة الدنيا، كيف تخرج روحه؟ كيف يذهب إلى لقاء الله؟ كيف تكون سكرات موته؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تسمح لي؟ أصعب مرض وأصعب لحظة تمر على كل واحد فينا، تدرون إيش؟ سكرات الموت. لحظة خطيرة، آلامها فظيعة. تخيل واحد خلاص الآن بيموت، شايف الملائكة نازلة بتأخذ روحه، فلما ينظر إلى السماء طبعا أول حاجة بصره يصير حديد. والدليل كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما في ستة على ستة، حديد. تشوف أشياء ما كنت تشوفها في الحياة الدنيا، تشوف إذا كنت من أهل الاستقامة تشوف ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يقولون لك يا أيتها النفس الطيبة كنت في الجسد الطيب أخرجي إلى رب الراضي غير غضبان. يقول لك لا تخاف، ألا تخافوا، لا تخاف من إيش؟ لا تخاف من الموت، لا تخاف من القبر، لا تخاف من أي شيء بعد الموت، ولا تحزن على إيه؟ ولا تحزن على أولادك، على أموالك، على ما تركته في هذه الحياة الدنيا، وأبشر بالجنة التي كنت توعد. عشان كذا والله قبل الاستقامة كنت أتفاجأ، يعني لما أشوف واحد ميت وهذا الميت إيش؟ ميت يضحك، ميت مبتسم. فلما عرفت هذه الآية عرفت ليش كثير من الناس لما يموت يموت مبتسم، لأنه شاف ورأى الملائكة وسمعها وهي تقول له لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد. وأيضا تقول له الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة كما قال الله سبحانه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا شيخ نايف والله يا اخواني في نموذج كلنا نعلم من هو. انا لو اقول اول حرف من اسمه شيخ الاسلام ابن تيمية الشيخ احمد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عاش على الاستقامة والله شابت لحيته على الاستقامة الله أكبر. ومات على الاستقامة. تعلمون أحبتي في الله شيخ الإسلام ابن تيمية مات على قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.